الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الحج من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على واجبات الطواف، فذكرنا أن واجبات الطواف ثمانية كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فصل واجبات الطواف ستر أو وطهر، فلو زال فيه جدد وبنى، وجعله البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه، وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه ببدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب، وكونه سبعا وفي المسجد ونيته وإن استقل وعدم صرفه. هذه أول الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وكذلك النجاسة. والواجب الثاني هو ستر العورة لأنه صلاة كما بينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر رضي الله عنه أمره أن يؤذن أو يعلم الناس ألا يطوف بالبيت عريان، وكذلك مشرك كما يعني سبق. والثالث أن يجعل البيت عن يساره، يعني إذا طاف يجعل البيت ناحية اليسار. والرابع أن يبدأ لما يبدأ الطواف بالحجر الأسود محاذيا له في مروره ببدنه. والخامس أن يكون الطواف سبع أشواط، وأن يكون وهو الثامن والثالث أن يكون في المسجد، والسابع والثامن النية وعدم صرف هذه النية. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على السنن المتعلقة بالطواف، السنن المتعلقة بالطواف. فقال رحمه الله تعالى: وسنة أن يمشي في كله. هذه السنة الأولى، أن يمشي في أثناء الطواف. السنة أن يطوف ماشيا، السنة أن يطوف ماشيا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن عليه الصلاة والسلام، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هل نعرف يعني إيه الرمل؟ فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وحديث سالم أيضا عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف، يعني يسرع الخطى في الثلاثة أشواط الأولى. وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وحديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه، ومر بنا ذلك. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الاستدلال كثيرا بحديث جابر، لأنه من أطول ومن أحسن الأحاديث التي ساق فيها صحابي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث صحيح جدا، ومن أحسن الأحاديث التي ساق فيها صحابي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب المشي كما سبق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان لامرأة، حتى لو كان الذي يطوف امرأة إلا لعذر، يعني لو إنسان مثلا أصابه عذر من أعذار كمرض مثلا أو نحوه، ففي هذه الحالة يعني يجوز له ألا يمشي. وقالوا: ولأن المشي أشبه بالتواضع والأدب، هذا أيضا مما يعني يستدلون به على أن المستحب هو المشي في الطواف. قالوا لأن المشي أشبه بالتواضع والأدب. وأما بالنسبة للركوب فقالوا الركوب خلاف الأولى، الحمد لله. قالوا أما الركوب فهو خلاف الأولى، الركوب حالة الطواف. دلوقتي في ركوب أيضا، ممكن مثلا واحد يركب على عجلة كده وبها مثلا ويطوف حول البيت، أو مثلا يحمل، لكنه خلاف الأولى كما نقله النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن الجمهور وفي غيره أيضا، وهذا الذي صححه الأصحاب. وأما نص الشافعي رحمه الله تعالى ونص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أنه يكره الركوب فهو محمول على خلاف الأولى. ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم على أن على كراهة الركوب فهو محمول على الكراهة غير الشديدة على خلاف الأولى. واضح يا جماعة؟ طيب، كذلك من سنة الطائف بيقول رحمه الله تعالى ويستلم الحجر أول طوافه، ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه، ويقبله ويسجد عليه. بيستحب كذلك في الطائف أن يستلم الحجر الأسود في أول الطواف ويقبله، يستلمه يعني يستلمه بيده، بيده اليمنى، واضح؟ ويقبله ويسجد عليه يعني يضع جبهته على الحجر، يعني يجعل جبهته على الحجر. استحب كل ذلك في أول طوافه، يستلمه يضع يده عليه ويقبله ويضع جبهته على هذا الحجر في المكان طبعا المخصص في الحجر الأسود معروف. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه، عمر قبل الحجر وسجد عليه يعني وضع جبهته على الحجر، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلته. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبهقي وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وصححه النووي في المجموع. بيقول ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه. طب بالنسبة للمرأة هل تأخذ حكم الرجل؟ يسن ذلك كله للمرأة بشرط إذا خلى المطاف ليلا أو نهارا، إذا خلى المطاف ليلا أو نهارا، يعني من الرجال غير المحارم. وخصه ابن الرفعة وهو من كبار أئمة الشافعية بالليل، يعني قال إذا خلى المطاف ليلا في هذه الحالة يسن هذه الأمور للمرأة، لكن الصواب أنه إذا خلى ليلا أو نهارا فإنه يستحب للمرأة هذه الأشياء الثلاث. طيب إن عجز، قال فإن عجز يعني إن عجز عن شيء من هذه الأشياء الثلاثة، قال فإن عجز استلم بيده بنحو عود ثم قبل. واضح؟ لو عجز اللي هو يقبل بنفسه الحجر الأسود خلاص، أو يستلمه بيده، يبقى يستلمه بعود يشيء في يده فيضعه على الحجر الأسود، خشب أو عود أو أي شيء مثلا، أو عصا في يده فيضعه على الحجر ثم بعد ذلك يقبله، ثم بعد ذلك يقبله، يقبل الشيء اللي في يده اللي هو أشار به. واضح؟ ويستلم، وهذا الأمر الثالث، ويستلم الركن اليماني. الأمر الثالث من سنة الطواف أن يستلم الركن اليماني ويقبل يده بعد استلامه، ويقبل يده بعد استلامه. عرفني هو الركن اليماني، الركن الذي هو قبل الحجر الأسد مباشرة، عندنا احنا قلنا هذا هو البيت واضح، وهنا بيبقى حجر المعروف في هذه الناحية هذا الركن اليماني، وبعد ذلك مباشرة بيكون الركن اللي هو الحجر الأسود، وهذان الركنان يعني يسمان بالركنان اليمنيان واضح، وهنا الركنان الشاميان وهذا هو الحجر واضح. فالركن اليماني هو الذي يكون قبل الحجر الأسود مباشرة أثناء الطواف واضح، وبيطوف كده وهنا بيجعل البيت عن يساره ليس كذلك، ويبدأ من عند الحجر الأسود بيطوف، أول ما أول ركن بيعدي عليه بعد الركن بعد الحجر الأسود بيكون الركن الشامي الأول، وبعد كده الركن الشامي الثاني، وبعد كده بيبقى الركن اليماني واضح، وبعد كده بيبقى الحجر الأسود مرة أخرى واضح يا جماعة، ده الركن اليماني. فهذا الذي يستلمه، يستلمه بأن يضع يده عليه وبعد عليه هكذا، وبعد كده يقبله. وعليكم السلام وبركاته، صحة الله يحفظك، الله يحفظك، عليك السلام وبركاته. لا لا بيده خلاص واضح يا معي، يبقى يستلم هذا الركن بيده هكذا ثم يقبله. وهذا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فكان يستلم الركن اليماني اللي هو الأول هذا، وبعد كده الركن الثاني اللي هو المقصود به الحجر الأسود. فبيذكر شيخ الإسلام أنه بعد أن يستلم ماذا يفعل؟ يقبل يده، يقبل يده بعد الاستلام. في الأصل في كتاب المنهاج بيقول ولا يقبله، ولا يقبله. لماذا لماذا قال في المنهاج لا يقبله؟ لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا فعل؟ أنه استلم، كان يستلم الركنين اليمانيين فقط، ولم يذكر تقبيلا، لذلك قال في المنهاج ولا يقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. واضح؟ لكن هنا في المنهج بيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقبل. طب من أين أتى هذا التقبيل؟ قال لأنه الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى أن التقبيل حسن، أن التقبيل لهذا الركن اليماني حسن. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الرابع من سنن الطواف أن يقول عند استلام الحجر في أول طوافه بسم الله والله أكبر، أن يقول، يسنى أن يقول عند استلام الحجر حجر الأسود في أول طوافه بسم الله والله أكبر، ويذكر الأدعية الواردة كما يذكر ابن الحافظ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول اللهم أطوف، اللهم إيمانا بك، يعني اللهم أطوف إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، أنهم كانوا يقولون اللهم إيمانا بك إلى آخره. الأمر الخامس، السنة الخامسة من سنن الطواف، أنه يقول قبالة الباب، باب الكعبة بعد الحجر الأسود مباشرة، باب الكعبة يكون بعد الحجر الأسود مباشرة، فيقول قبالة باب الكعبة اللهم البيت بيتك، أو البيت بيتك، اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار، وهذا مقام العائذ بك من النار. وهذا جاء عن بعض السلف، وهذا جاء عن بعض السلف. الأمر السادس الذي المسنون الذي يستحب، الأمر السادس هنا شيء الأمر السادس أن يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ثاني. الأمر الثالث السنن الطائف أن يقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عرفنا أم الركنين ما بين الحجر الأسود والركن الذي قبله. إذا مر بهذا المكان بهذا بين هذين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث عبد الله بن السائب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. وقال الشافعي عقب إخراجه لهذا الحديث الأم: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إليه. يقول الشافعي رحمه الله: وهذا من أحب ما يقال في الطواف إليه، يعني أحب شيء إلي أن يقوله الطائف حالة كونه يطوف بالبيت هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأحب أن يقال في كله، وأحب أن يقال في كله. وهو طبعا معلوم كمان في الصحيح أن هذا الدعاء كان من أكثر الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر في كل أحواله وفي كل مصاف كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب الأمر السابع ولا السادس؟ السابع: وأن يدعو بما شاء حالة الطائف، يعني هو يطوف بالبيت يستحب له أن يدعو وأن يكثر من الدعاء، لكن المأثور أفضل. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية أو ما أثر ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى أفضل وأولى. فقراءة، يعني قراءة للقرآن. ثم غير مأثور، يبقى هي مراتب. أفضل الأشياء التي ينشغل بها الطائف حول البيت أن يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية يقرأ القرآن، ثم في المرتبة الثالثة يدعو بما شاء من غير المأثور، يدعو بما شاء من غير المأثور. فأفضل شيء الدعاء المأثور، ثم قراءة القرآن، ثم الدعاء غير المأثور، يعني يدعو بما شاء. ويسن في ذلك الإصرار لأنه أجمع في الخشوع، ويسن في ذلك الإصرار لأنه أجمع في الخشوع. الأمر الثامن عليك طبعا. الأمر الثامن أن يراعي ما سبق من الاستلام في كل طوفة، أن يراعي ما سبق من الاستلام في كل طوفة، يعني يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة من الطوافات. واضح؟ لكن في الأولى آكد، آكد هذه الأمور في الأولى من الطواف. الأمر التاسع، التاسع وأن يرمل الذكر في الطوافات الثلاث الأول، هذه أيضا من سنن الطواف، أن يرمل الذكر في الثلاث الطوافات الأول بعد من طواف بعده سعي، مش هذا شرط. متى يرمل؟ متى يكون الرمل؟ إذا كان هذا الطواف بعده سعي. إذا كان هذا الطواف بعده سعي. في هذه الحالة يستحب له أن يرمل في الثلاث الطوافات الأول، لأن ما رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان طواف بعده سعي. والمقصود بالرمل إسراع الخطى، مقصود الرمل يعني إسراع الخطى. وأما في بقية الطوافات الأربع فإنه يمشي به على يمشي فيه على هيئته، يمشي فيه عادي، إنما يسرع في الثلاث طوافات الأول، وبقية الطوافات يمشي فيه على هيئته، حتى ولو كان راكبا أو محمولا، حتى ولو كان راكبا أو محمولا فإنه أيضا يعني يسرع في الثلاث الطوافات الأول. ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا، ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. قال في المجموع نص على هذه الكلمات الشافعي رحمه الله تعالى واتفق الأصحاب عليها، نص على هذه الكلمات الشافعي رحمه الله تعالى واتفق الأصحاب عليها. الأمر العاشر من سنن الطواف أن يضبع في جميع طواف يرمل فيه. احنا قلنا متى يكون الرمل؟ غلط. متى يكون الرمل؟ اذا كان الطواف بعده سعي. فاي طواف فيه رمل يستحب فيه الاضباع، يستحب فيه الاضباع. وهذا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، مش عايزين اسئله خالص دلوقتي، مش هتعمل اي اسئله، لو انا ما ذكرتش حاجه ساعتها تسال بقى بعد الدرس، واضح؟ بس اصبر. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتوا من الجعرانه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمروا من الجعرانه فرملوا بالبيت، فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم، وجعلوا ارضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم. جعلوا أرضيتهم، الرداء يعني جمع رداء، جعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا أخرجه أبو داود وغيره، وصححه ابن الملخم رحمه الله تعالى في التحفة. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضبعا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضبعا ببرد أخضر، مضبعا ببرد أخضر. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فالاضباع هو أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ثم يلقي به على كتفه الأيسر، هذا هو الانضباع. فيكون كتفه الأيمن عاريا مكشوفا، وهذا طبعا خاص بالرجل بالذكر، واضح؟ الأمر الذي يليه كامل 11 أن يضبع في سعيه قياسا على الطواف، أن يضبع كذلك في سعيه قياسا على الطواف. طب وما العلة الجامعة؟ قالوا بجامع أن هذا فيه قطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا، أنه قطع مسافة، هنا يقطع مسافة مأمور بتكريرها سبعا، كذلك في السعي يقطع مسافة هو مأمور بتكريرها سبعا. فقالوا كما أنه استحب الاضباع في الطواف كذلك يستحب الاضباع في السعي قياسا. واضح؟ طيب الأمر الذي يليه رقم 12 من السنن أن يقرب الذكر في طوافه من البيت، أن يقرب الذكر في طوافه من البيت تبركا، يعني إذا أراد أن يطوف فينبغي أن يكون قريبا من البيت، وهذا أسهل. أسهل في يعني في بالنسبة يعني يوفر عليه مجهودا كبيرا جدا، كلما يبعد عن البيت في الطواف كل المسافة تبقى أكثر، وكل ما يكون المجهود المبذول في هذا الطواف أكبر والمشقة تكون أكثر، فينبغي عليه أن يقرب المسافة قدر المستطاع من البيت، ولأنه أيسر كذلك في التقبيل والاستلام، ولأنه أيسر في التقبيل والاستلام. طيب فإن آذى هيؤذي أحد بهذا القرب أو تأذى هو فالبعد أولى، فإن آذى أو تأذى فالبعد أولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الثالث عشر أن يوالي بين الطوافات، يبقى الموالاة بين الأشواط سنة وليس بواجب، أن يوالي بين الطوافات خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من أوجبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف والى بين طوافه عليه الصلاة والسلام، فيسن أن يكون الطواف ها متواليا، وكذلك ما بينا خروجا من الخلاف. الرابع عشر أن يصلي بعد الطواف بالبيت ركعتين، أن يصلي بعد الطواف سبعا ركعتين، والأولى أن تكون خلف مقام إبراهيم، والأولى أن تكون خلف مقام إبراهيم لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين، عارفين مقام إبراهيم اللي هو الشيء الذهبي اللي لونه ذهبي دوت اللي قدام الكعبة مباشرة، واضح؟ هتجده بعد الحجر الأسود، بعده تجد هنا بشيء ذهبي كده معمول في شيء، هذا هو مقام إبراهيم، بداخله الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وقام عليه إبراهيم في بنائه الكعبة، هذا هو مقام إبراهيم، يعني المكان الذي وقف عليه وقام عليه إبراهيم عليه السلام، واضح؟ فتأتي خلف هذا المقام وتصلي ركعتين، واضح؟ طيب ويقرأ فيهما في هاتين الركعتين بسورتي الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية لحديث جابر رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم قال كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ويجهر بهما ليلا، لو كان الصلاة لو صلى هاتين ركعتين ليلا فإنه يجهر بهما، وأما ما عدا ذلك فإنه يسر، وأما ما عدا ذلك فإنه يسر، ولا تفوت هاتان الركعتان إلا بالموت. شد حيلك لسه بدري، خلي بالك يعني انت بس شويه، لو حد تعب ممكن يجيب كرسي يقعد عليه. ولا تفوت هاتان الركعتان إلا بالموت، يعني له أن يصلي هاتين الركعتين حيث شاء في أي مكان ومتى شاء، حيث شاء ومتى شاء. ولو صلى فريضة أو نافلة أخرى أجزأته عن هاتين ركعتين، ولو صلى بعد الطواف فريضة أو نافلة أخرى أجزأته عن هاتين الركعتين، يعني لو أن يكتفي بهذه الفريضة، واضح؟ أو عليه الصلاة والسلام، ولو كذلك أن يكتفي بهذه النفلة التي يصليها بعد ذلك. طيب، فرع على ما ذكر، لو حمل الحلال محرما، لو شخص لم يكن محرما وحمل على عاتقيه مثلا شخصا آخر محرما وطاف به، وطاف به، فإن الطواف يحسب للمحمول، فإن هذا الطواف يحسب لمن؟ للمحمول، لأنه حينئذ كراكب البهيمة، بهيمة يعني من العجموات، يعني مقصود بهيمة اللي هو الحيوان اللي هو مقصود بها العجموات يعني، واضح؟ لأنه حينئذ كراكب البهيمة، بشرط أن يكون قد نواه عن المحمول، يعني يكون هذا الطائف نوى أثناء الطواف أنه لمن هذا الطواف للمحمول، واضح؟ أو أطلق، يعني لم ينتوي شيئا، أو انتوى الطواف مطلقا، فيكون هذا الطواف لمن؟ للمحمول. طيب، لو صرفها لغيره، لو انتوى أن هذا الطواف للمحمول فقط، ها يكون للمحمول وليس له شيء، واضح؟ طيب، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في السنن التي تكون بعد الطواف، خلاص وانتهى دلوقتي من الطواف، خلاص لو كده كنا نتكلم عليه على السنة في أثناء الطواف، سنن الطواف، شرع بعد ذلك في السنن التي تكون بعد الطواف. يطلع لا صفت. قوله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه، لا يقرأ أحد ما هذا أوضح، وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه، وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه ثم يخرج من باب الصفا للسعي، وشرطه أن يبدأ بالصفا ويخطب المروة ويسعى سبعا ذهابا من كل للآخر في المسعى مرة، وبعد طواف ركن أو قدوم، ولا يتخللهما الوقوف ولا تسن على السعي، وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول كل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى آخره، ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وأشره، ويعد الذكر في الوسط ومحلهما معروف. طيب، يقول رحمه الله تعالى في السنن التي تكون بعد، كما بينا التي تكون بعد الطواف، ونشر رحمه الله تعالى في السنن التي بعد الطواف. أول هذه السنن بعد الانتهاء من الطواف أن يعود ويستلم الحجر مرة أخرى، قلنا خلاص يا جماعة طاف، انتهى من الطواف، هيصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود بعد ذلك ويستلم الحجر، حجر الأسود، مرة أخرى، ثم يخرج من باب الصفا. لماذا؟ للسعي بين الصفا والمروة، وباب الصفا هو في قبلة الحجر الأسود مباشرة، واضح؟ فهو هيستلم وهيرجع مباشرة إلى هذا الباب مطلوب، باب الصفا، يخرج يجد أمامه جبل الصفا، واضح؟ وهذا الحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن هيستلم وبعدين هيروح فين؟ إلى باب الصفا علشان يسعى بين الصفا والمروة. ويشترط للسعي بين الصفا والمروة شروط. ويشترط للسعي أو لصحة السعي بين الصفا والمروة شروط. الشرط الأول أن يبدأ بالصفا. الشرط الأول لصحة السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالصفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وبماذا بدأ الله تبارك وتعالى؟ بما بدأ الله سبحانه وتعالى بالصفا. قال: إن الصفا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فيبدأ بالصفا. وفي رواية النسائي قال عليه الصلاة والسلام: فابدأوا بما بدأ الله به. وهذا أمر، قال: فابدأوا بما بدأ الله به. الثاني أن يسعى سبعا. الثاني أن يسعى يعني بين الصفا والمروة سبعا، هذا الشرط الثاني لصحة السعي، أن يسعى سبعا لما سبق من حديث ابن عمر قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فطاف بين الصفا والمروة سبعا. فطاف بين الصفا والمروة سبعا ثم قرأ ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. طبعا قلنا يسعى سبعا على أن يكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطا آخر، ومن الصفا إلى المروة الشوط الثالث، ومن المروة إلى الصفا الرابع، وهكذا حتى ينتهي علمه عند المروة في الشوط السابع. واضح؟ وهذا دليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا. إلا طوفا واحدا، يعني كده طوفا واحدا، مش عاوز تاني، لا طوفا واحدا. واضح؟ الشرط الثالث من شروط صحة السعي أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم. الشرط الثالث من شروط صحة السعي أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متى سعى صلى الله عليه وسلم؟ سعى بعد قدومه عليه الصلاة والسلام، وسعى كذلك من الصحابة من كان متمتعا بعد طواف الإفاضة. وحكى الماوردي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. لكن يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم لا يتخلله الوقوف بعرفة. بمعنى قلنا لما بيأتي مثلا في قبل الوقوف بعرفة، لأن هناك سنن كثيرة كما ذكرنا في الدرس السابق، فلما يأتي أو ما يدخل المسجد بيعمل إيه؟ بيطوف طواف القدوم، وبعد ذلك بعد طواف القدوم يسعى. وله أن يؤخر السعي إلى يعني قبل الوقوف بعرفة، فإن وقف بعرفة فلا سعي. واضح؟ فيشترط السعي بعد طواف القدوم ألا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة يقطع السبعية. الوقوف بعرفة يقطع سبعية هذا السعي للقدوم. في هذه الحالة يلزمه التأخير إلى ما بعد طواف الإفاضة. يعني ينفعش مثلا ينزل من عرفة بعد كده يسعى، لا، تؤخر هذا السعي إلى ما بعد الطواف الآخر، طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ورحمة يبقى له ان يؤخر، مش شرط، ممكن مش شرط بعد الطواف مباشره ان يسعى، ممكن يؤخر، لكن بشرط الا يقطعه الوقوف بعرفه، ان يكون قبيل الوقوف بعرفه. لو وقف بعرفه يبقى ما ينفعش سعي بعد كده، ينتظر بقى لحد ما يكون طواف اخر اللي هو طواف الافاضه فيسعى بعدها. واضح؟ طيب. ثم ذكر رحمه الله تعالى السنن التي تكون على ما قرات خلاص، السنن اللي هي اثناء السعي، في ثم سنن تكون اثناء السعي. اول هذه السنن التي تكون اثناء السعي ان يرتقي يصعد الذكر على الصفا والمروه قدر قامه، يعني يصعد الذكر الى الصفا كذلك الى المروه، اذا صعد على المروه قدر قامه، يعني يرتفع قدر الامكان يصعد شيئا ما على جبل الصفا، لا يكتفي باوله لكن يصعد شيئا ما على جبل الصفا اذا اتى عليه، وكذلك اذا على جبل المروه اذا اتى عليه. طب لو اكتفى باوله جاز، لكن السنه والافضل ان يصعد قدر قامه، يعني شيئا ما، يعني قدر ما قدر قامه الرجل، يعني واضح. ويقول الله اكبر ثلاثا، ويقول الله اكبر ثلاثا ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما اولانا، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما اولانا، لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول الله أكبر ثلاثا ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا، ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا، وهذا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فرقى عليه، يعني بدأ بالصفا فرقى عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت، حتى رأى البيت. وكل هذا مستحب، يعني أنت لو صعدت على الصفا ولم ترى البيت خلاص جاز، حتى يكون مثلا مكان زحمة ونحو ذلك مش إشكال، لكن استطعت أن ترى البيت هذا هو الأولى والأحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول جابر أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فرقى عليه، يعني على الصفا، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم وقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. قلنا يستحب يا جماعة أن يصعد على الصفا أو على المروة قدر قامة، أما بالنسبة للمرأة أو للخنثى فلا يستحب لهم هذا الصعود، فلا يستحب لهم هذا الصعود إلا طبعا إذا خلى المكان من الرجال غير المحارم، إلا إذا خلى المكان من غير المحارم. كذلك من السنن، هذا الأمر الثاني من السنن، أن يمشي على بنيته أو على هيئته، يعني أن يمشي على هيئته من أول السعي إلى آخره، من أول السعي إلى آخره، ويعدو الذكر في وسطه، يعدو يعني يسرع، ويعدو الذكر في وسط، إذا جاء في وسط ما بين الجبلين في بطن الوادي كما يقولون ما بين الميلين الأخضرين يعدو. طبعا هو معروف أثناء السعي بحاطين كده زي مكان علامة خضرة كده في أول السعي، ولا وإلى يعني علامة أخرى. فإذا وصل هذه العلامة يعدو إلى أن يصل العلامة الأخرى، ثم ذلك يمشي يعني على هيئته. واضح؟ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى ببطن المثيل، بطن الوادي، بطن الوادي يعني بين الصفا والمروة، وهذا رواه مسلم. إذا محل الوسط اللي هو إيه؟ اللي هو الميلين الأخضرين، الميلين الأخضرين. الأمر الثالث، يسن أن يكون أن يقول في أثناء السعي اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم أثناء السعي هو بيسعى بين الصفا والمروة يقول ذلك. احنا خلاص عرفنا لما هيقف على الصفا هيقول ايه، واضح؟ وكذلك لما يقف على المروة هيقول ايه. فأثناء بقى السعي هو بقى ما ينزل ويسعى ويذهب إلى المروة، كذلك لما يكون على المروة ويرجع إلى الصفا ماذا يقول؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ولا يشترط في السعي طهارة ولا ستر عورة، ولا يشترط في السعي طهارة ولا ستر عورة، ويجوز فعله راكبا وغير راكب. لكن قالوا يكره أن يقف في أثناء السعي للكلام ونحوه، واحد هو مش مع واحد حبيبي يقف مرة واحدة كده يقعد يتكلم مع بعضيه، لا ازاي محتاج ويسيب ايه ويترك المشي، لا يكره الوقوف أثناء السعي لكن يستمر. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى فصل، سنة للإمام أن يخطب من مكة. بعد ظهر أو جمعة أو جمعة خطبة يأمر فيها بالقدوم إلى منى ويعلمهم المناسك. بعد ظهر أو جمعة خطبة، يعني يخطب خطبة يأمر فيها ويخرج فيه من قد بعد صبح إلى منى ويبيت فيها ويقصد عرفة إذا أشرقت الشمس على تبير ويقيم بقربها بنمرة إلى الزوال، ثم يذهب بهم إلى مسجد إبراهيم فيخطب خطبتين، ثم يجمع بهم العصرين تقديما ويقف بعرفة ويقول الذكر والدعاء إلى الغروب، ثم يقصد مختلفة ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا، وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر، ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولم يعد سن دم، ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا اجزأهم. ولم يقلوا أجزاءهم. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني في الوقوف بعرفة، هذا الفصل عقده في الوقوف بعرفة وما يذكر معه. هذا الفصل نتكلم على الوقوف بعرفة وما يذكر معه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه أولا يستحب للإمام أو لنائب الإمام من ينوب عنه، من أنابه في الحج كأبي بكر مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه أنابه، فيستحب للإمام أو من ينوب عن الإمام أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة واحدة مفردة. يعني كان ده كان امتى؟ كان امبارح. واضح؟ هذا يستحب ان هو يأتي ويخطب في الناس بعد صلاة الظهر خطبة واحدة يأمر فيها يأمر الناس فيها بالغدو إلى منى، يعني من الغد كما سيأتي، ويعلمهم في هذه الخطبة ما أمامهم من المناسك، ويعلمهم في هذه الخطبة ما أمامهم من المناسك. وهذا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل التروية، التروية واليوم الثامن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وهذا أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه البيهقي كذلك، وقال عنه في المجموع إسناده جيد، قال عنه في المجموع إسناده جيد. إذا هذا أول شيء يفعله الإمام قبل يوم التروية بيوم، أنه يخطب في الناس بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر خطبة واحدة مفردة، يعني مش يقوم بعد كده يخطب خطبة أخرى، لا خطبة واحدة فقط، يعلم الناس في هذه الخطبة ما أمامهم من المناسك. الأمر الثاني بعد ذلك ثم يخرج بهم من غد في اليوم التالي بقى اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، يخرج بهم من مكة بعد الصبح إلى منى، ما يخرج من مكة يروح فين؟ في اليوم الثامن اللي هو النهاردة، الكلام ده واضح الآن، خرج ده مفترض، يعني هما كانوا قبلها فين؟ في مكة. أنا دلوقتي ما قبل كده بقى تعرف من زمان إن حتى بروحش منها أصلا، فبالك هذه من السنة المهجورة، مثلا اذكره الآن، هذه من السنة المهجورة عند كثيرين خصوصا المصريين، إن شفت السياحة ما يتفعلش كده، تختصر المكان وتروح فين؟ من هذه سنة، يعني مش أمر واجب، فبيستختصر روح على فين؟ على الركن على طول على الوقوف بيعرفه، لكن المستحب أن يفعل ذلك. مثلا اذكره الآن أنه يخرج بهم الإمام أو نائبه من مكة ويذهب بهم بعد صلاة الصبح إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، فيصلوا بمنى الظهر وما بعدها. اليوم الثامن هيأدوه فين؟ هيأدوه في منى، يصلوا فيه الظهر وخلاص هيخرجوا من بعد صلاة الصبح، بيحصل الصبح في مكة خلاص، وبعد كده هيخرجوا من مكة إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى يمكثون فيها فيصلوا فيها الظهر وما بعدها، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتوا فيها حتى تطلع عليهم شمس التاسعة، حتى تطلع عليهم شمس التاسعة. مش هيعملوا حاجة، مش هيصلوا بس، وهيبيتوا في هذا المكان. وهذا المبيت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها بمنى يوم التروية، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر ايه؟ هو فجر يوم التاسع، يعني اللي هو يوم عرفة، احسن اللي هو امتى ان شاء الله؟ اللي هو بكره. المفترض دلوقتي يكون في منى قاعدين بيتين في منى، فيصلوا وصلوا بها العصر دلوقتي واضح، وسيصلوا بها ان شاء الله تعالى المغرب، وكذلك العشاء كله في وقته، ويبيتون فيها الى ان يصلوا فيها الفجر، فجر يوم عرفة، واضح. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا الحديث رواه مسلم كما هو معلوم وسبق اكثر من مرة. فهذا المبيت بمنى متى يكون؟ في يوم حتى يوم الثامن هو يوم الترويح، ويوم الترويح هو يوم الثامن في الحجة، وسمي بذلك سمي بيوم الترويح لأنهم يتروون فيه الماء ويحملونه معهم، يعني كان بيروحوا لهذا المكان عشان ايه ياخدوا مية معهم عشان بعد كده هيروحوا لعرفة، جبل عرفة، عرفة ما فيهوش مية ولا حاجة، واضح؟ فيذهبون في هذا اليوم يحملون معهم الماء ويشربون حتى يذهبوا به الى عرفة. الامر الثالث، اذا طلعت شمس يوم عرفة، اذا طلعت الشمس من يوم عرفة بكرة ان شاء الله، في هذه الحالة قصدوا او يقصدون عرفات، فانهم يقصدون او حاكلوا فين لما طلعت الشمس، كانوا لسه في منى خلاص، بعد ذلك اذا طلعت عليهم الشمس يبدأوا بقى يتحركوا الدفع، فيقصدوا عرفات، واضح؟ ولا يدخلوها بل يقيمون بنمرة، نمرة قبل عرفات بقليل، ولا يدخلوها لكن يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس. ونمرة في مسجد هناك معروف، مسجد نمرة يقيمونه مسجد جدا، واضح؟ هذا المسجد مسجد نمرة قبل عرفات، بعدما يخرجوا من منى يصلون هذا المكان يمكثون فيه حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. وهذا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وكده معايا جماعة يعمل إيه؟ قايمة يعني كده، كده مفهوم يعمل إيه؟ يوم الثامن كان في منى، يبيت في منى إلى فجر يوم عرفة، فيصلي فيه الفجر وينتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس يبدأ ويقصد عرفات، فإذا وصل إلى نمرة أقام فيها حتى تزول، حتى تزول الشمس. الأمر الرابع، فإذا وصل إلى مسجد إبراهيم بنمرة، إذا زالت الشمس يعني، خطب بهم خطبتين بعد زوال الشمس، يخطب فيهم خطبتين، اللي هو خطبة المعروفة المعرفة بتاعت المفتي ماتي ويخطب في الناس، خطبة عرفة المعروفة خلاص، فيخطب فيهم خطبتين، ثم بعد ذلك يجمع بين العصرين جمع تقريم، يعني يصلي الظهر والعصر جمع تقريم في وقت الظهر يعني، ويبين لهم في أول الخطبتين ما أمامهم من المنافذ إلى أن يأتي يوم النحر، اللي هو هيعملوا إيه بقى في اليوم التاسع ده كله لحد اليوم العاشر، يبين لهم في الخطبة الأولى هذه الأشياء ويحرضهم على الإكثار من الدعاء.